السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وتوقفنا عند قوله تعالى: قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. اختلف علماء التفسير في مراد الله إني أعلم، ما هو العلم الذي علمه الله ولم تعلمه الملائكة؟ فجنح كثير من المفسرين إلى أن هذا العلم هو علم خاص بآدم وإبليس، فعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلب إبليس من الكبر، وأنه لن يتواضع فيسجد لآدم، وعلم الله سبحانه وتعالى ما سيخرج من ذرية آدم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، وعلم الله أيضا أهل الجنة من أهل النار من ذرية آدم ومن ذرية إبليس. هذه هي أشهر ما قيل في التفسير: إني أعلم ما لا تعلمون، فأعلم المطيع من العاصي، المتكبر من المتواضع، من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار، وأعلم ما سيخرج من ذرية آدم من الأنبياء والصالحين ونحو ذلك، والله أعلم. اقرأ كده، شوف النبي حاتم ماذا يقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم بارك بشيخنا والحاضر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه. عمن حدثه هنا جهالة، إذا السند إلى ابن عباس في ضعف. عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: كان إبليس على ملائكة سماء الدنيا فاستكبر وهم بالمعصية وطار، فذلك قول الله قال إني أعلم ما لا تعلمون في نفس إبليس البغي، وروي عن السدي نحو ذلك. ومع ضعف السند إلى أن قوله كان إبليس على ملائكة السماء الدنيا، هذا الكلام لم يرد فيه نص صحيح، بل يعارضه قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن. إذن لم يكن إبليس قط من الملائكة، ولم يكن إبليس قط زعيما على الملائكة، إنما أفضل ما قيل في المسألة أن الله سبحانه وتعالى لما استخلف الجن قبل خلق آدم فسدوا في الأرض فقتل بعضهم بعضا، حينئذ أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة فحاربت الجن وقتلت منهم أناس وأسروا بعض هؤلاء، فممن آسروه إبليس فأخذوه إلى السماء، وكان إبليس حاضرا مجلس إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا أفضل ما قيل في المسألة والله أعلم. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير عن محمد بن مسلم عن علي بن بذيمة عن مجاهد قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية. علم من إبليس المعصية. نعم. وخلقهم لها. هذا المعنى صحيح، هو ثابت عن مجاهد بإسناد صحيح، المعنى صحيح والسند إلى مجاهد صحيح. علم الله ما في قلب إبليس من الكبر أي المعصية، والله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق ما يفعل، بل خلق الخلق وخلق ما يفعلون كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد. وصفوان هو ابن صالح، والوليد هو ابن مسلم الشامي الدمشقي. حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة قوله، وسعيد هذا رواه ضعيف، بل إذا روى عن قتادة يستنكر روايته، والاستنكار أشد ضعفا من الضعف، يعني كل الراوي يكون ضعيف ماشي، لكن كون يستنكر معناه أن الضعف اشتد في الإسناد. نعم. عن قتادة قوله، عن قتادة قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال كان من علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة رسل وأنبياء وقوم صالحون وساكن الجنة. نعم، وهذا معنى صحيح. ثم قال قوله وعلم آدم الأسماء كلها. لماذا سمي آدم بآدم؟ أتدري يا أبا آدم؟ أنت عندك من اسمه آدم؟ من شخصية نقاش عندك ولد اسمه آدم، لماذا يسمى بآدم؟ لأمرين اثنين. الأول أنه آدم من أديم الأرض، أي أن آدم عليه السلام لما خلقه الله خلقه من مكونات الأرض، والله سبحانه تعالى ما تشر التعالى الرسول إنه لا تتعبان ولا إيه؟ لو تعبان خليك، ما مش تعبان تعالى، أن الذئب تأكل من الغنم القاسي. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه قد تفرقوا في مجلس العلم فناهم عن ذلك وأمرهم أن يجتمعوا، أمرهم أن إيه؟ أن يجتمعوا. فإنما سمي آدم بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، أي من مكونات الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض، أي قبضة من تراب، فجاء بنو آدم منهم الأبيض والأصفر والأسود والأحمر ونحو ذلك. وبعض يقول إنما سمي آدم بآدم لأنه من الأد، يعني من السمار كده زي الشيخ سي كده وعيابه، ها لهم ايه أبحوين كده، هو ده معنى كلمة ايه آدم، مش أبيض أمهق ها ولا أزهر، لا إنما هو ايه آدم. عرفت نقاش؟ طيب. وعلم آدم الأسماء، أي علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء، أي أسماء؟ بعض العلماء من المفسرين يقولوا أسماء ذريته، بحيث إن الأبناء الذين سيأتون قبل الساعة يعرف آدم أسماء هؤلاء. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء الذرية التي ستخرج من صلبه إلى يوم القيامة، لأنه قد صح في الأثر وإن كان موقوفا، وطبعا ورد موقوفا ومرفوعا، ولكن الوقف أصح في الحديث أبي هريرة وغيره، أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذريته إلى يوم الدين، ثم أنطقهم سبحانه وتعالى وأخذ عليهم العهد والميثاق الحديث. فلما استخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره علم آدم أسماء كل هذه الذرية الكائنة إلى يوم القيامة، وبعض المفسرين يقول إنما علمه أمور السماء والأرض، علمه أن السماء اسمها سماء وفيها ملائكة تسمى ملائكة، وفيها البيت المعمور، وفي السماء العرش، وفي الأرض دواب وزروع وثمار، أسماء الحيوانات وأسماء الزروع والثمار. هذا مما علمه الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام دون غيره من المخلوقات. وقوله علم آدم الأسماء كلها، فكلمة كلها تدل على أنه ما غاب عن آدم عليه السلام شيئا من هذه الأسماء، والله أعلم. تفضل. قوله وعلم آدم الأسماء كلها. الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس. حدثنا أبي حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا عبد السلام بن حرب بن الملائي عن عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس. سعيد بن معبد هذا راوي المجهول، هو يروي عن ابن عباس وهو من المجاهيل. عن سعيد بن معبد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر. في المطبوع الصفحة، لا لا لا، هذه تصحيف وأنت صوبتها الصحفة والقدر، يعني اسم أن هذه صحفة وهذا اسمه القدر. قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية. حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأبرمي حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه كل دابة وكل طير وكل شيء. قال أبو محمد ابن بحات صاحب التفسير قال أبو محمد وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نحو قول ابن عباس. الظاهر والله تعالى أعلم في هذا، طبعا هذا الإسناد هناك من العلماء من يصححه، لكن في هذا الإسناد انتهى إلى مجاهد وهو يقول وروي عن مجاهد، فكأن في الإسناد سقط مجاهد على ابن عباس، لكن على كل سواء كان على ابن عباس أو كان على مجاهد من قوله فالمعاني صحيحة والإسناد إلى مجاهد صحيح. والوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد الزبيري عن الحسن بن صالح عن أبيه عن حميد الشامي قال علم آدم النجوم. قال أبو محمد يعني أسماء النجوم. وهذا إسناد صحيح إلى حميد، وهذا من جملة المعاني، علمه أسماء النجوم، أسماء الكواكب، أسماء أن السماء تسمى سماء وفيها خلق يسمون الملائكة ونحو ذلك. هذا من جملة ما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. ثم قال قوله ثم عرضهم على الملائكة. ما هو الذي عرض على الملائكة؟ جمهرة أهل التفسير على أن الله عرض هذه المخلوقات التي عرضها على آدم وعلمه إياها هي عرضها على الملائكة، ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني يا ملائكة أنتم زعمتم أنكم أكثر الناس تسبيحا لي وتحميدا لي، وأنكم اعترضتم بأن خلق، ما اعترضتم، أنكم قلتم أن خلق آدم قد يخرج منه الذرية الفاسدة كما خرج الذرية من جن، فكان هذا رأيكم. فما إن كنتم صادقين. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه المقربون من خلقه. الملائكة مع أنها مقربة إلى الله ولكن لا تعلم حتى عن آدم عليه السلام ولا عن حال إبليس الملعون الذي كان بين أيديهم. هو إن كان معهم في الموقف لكن ما اطلعوا على ما في قلبهم من الكبر والاعتراض على السجود لله. ولهذا قال الله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهذا نوع من التعجيز لبيان أن علم الإنسان في نهاية الأمر محدود، لأن علم الإنسان قائم على التجارب، لكن علم الله ليس قائم على التجارب، هو علم أزلي لذاته. لذلك سمى نفسه الخالق وإن لم يخلق، والحليم وإن لم يحلم على أحد. فعلم الله قائم أزلي لذاته لا يخضع للتجارب، بينما علمي وعلمك أنت وعلم الخلائق إنما يرجع إلى إيه؟ إلى التجارب. لأن الأصل ربنا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل فيك الجهل، ولكنك بالاكتساب تتعلم. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أشياء لم تستطع الملائكة لا أن تتكلم ولا أن تطلع عليها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب تفضل اقرأ. قوله ثم عرضهم على الملائكة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لو نظرت إلى هذا الإسناد، وهذا الإسناد في علم التفسير متكرر جدا، معمر عن قتادة، معمر عن قتادة، معمر ثقة إمام، وقتادة ثقة إمام، وتلميذ معمر عبد الرزاق ثقة إمام، والحسن بن الربيع ثقة. لو نظرت إلى ظاهر الإسناد تجده صح، ومع ذلك يرى الإمام مالك وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم إلى أن هذا أضعف إسناد في علم التفسير. سبحان الله، مع أن الفزار كلهم إيه؟ ثقات. لماذا؟ لأن كما قال مالك معمر لم يتقن ما رواه عن قتادة في التفسير، بل مالك يقول أحمد يقول وفي غير التفسير. فقد يكون الشخص ثقة، بل ثقة الإمام، لكن لا يتقن علم معين أو روايات معينة عن شيخ، مع أن شيخ أيضا ثقة إمام. سبحان الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، هذا سند حسن، عن السدي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأسماء هذه التي حدث بها آدم. نعم، وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد. ثم قال الله تعالى: قالوا سبحانك، عندما تبين عجز الملائكة وأنها لا تعلم إلا ما علمها الله، قالوا سبحانك يا رب ننزهك عن كل نقص وكل عيب. سبحانك النقص لنا والعيب عندنا وقلة العلم لنا، أما أنت فأنت سبحانك العلم كله لك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك. نعم. قوله قالوا سبحانك الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: سبحان الله، قالوا قال تنزيه نفسه عن السوء، قال ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه، فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. لكن الإسناد إلى علي لا يصح، من الحجاج بن الله هذا مضاعف ويدلس. الوجه الثاني. والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. الله أكبر، هو معنى صحيح وإسناد صحيح. نعم. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: ما اسمه أبو الأشهب يا حجاج أبا شعبة؟ أبو الأشهب اسمه، لا تنظر إلى الكتاب، حتى مش عارف تقرأ الكتاب. ها؟ جعفر بن حية، ما اسمه؟ عن الحسن. ها؟ حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. ما يستطيع أحد أن يصف نفسه أو يسمي نفسه سبحان. من خصائص الرب سبحانه وتعالى هذه الأسماء، زي اسم الخالق والرحمن، هذه كلها من أسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. قوله: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قوله: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه الكلمة جماعة تحمل قمة التواضع من الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، قوم طائعون ساجدون عابدون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع قدم ولا أصبع من ولا أصبعين إلا وعليها ملك قائم أو ساجد يسبح الله، ومع ذلك يقولون: لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا مهما أوتيت من علم وفتح وفهم إياك أن تغتر، بل قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي إنما أجبناك فيما علمتنا، فأما ما لم تعلمنا فإنك أعلم به منا. الله أكبر. قوله إنك أنت العليم الحكيم. العليم هي صيغة مبالغة من العالم، فالعليم صيغة مبالغة من العالم، يعني منتهى العلم إليك يا رب، أول العلم لك وآخر العلم لك، لأن الله كان وما كان أحد قبله، فالعلم الأول له، ثم في نهاية الزمان ينتهي الخلق، بل ويموت كل من في السماء إلا وجه الله، وكل من في الأرض، فيبقى علم الآخرة منتهاه إليه. إذن علم الله أول الأمر وعلم الله آخر الأمر، فمنتهى العلم إليه، لذلك قالوا إنك أنت العليم. وإنهم لو قالوا إنك أنت العالم الحكيم لكان صحيحا، ولكنهم تكلموا بصيغة المبالغة، الدلالة على والتأكيد على معنى كمال العلم من أوله إلى آخره، إنك أنت العليم الحكيم. لذلك أنت دايما في مثل صلاة الاستخارة مثلا أو في أمورك القادمة تقول يا رب إنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إنك تعلم ولا أعلم. لماذا؟ لأن الإنسان علمه ضيق، وقد يحب الشيء، وهذا الشيء قد يفسد عليه حياته وينكد عليه أمره. كم من امرأة اشتقت إليها فلما تزوجتها قلت يا ليتني ما تزوجتها، وكم من دابة اشتريتها فلما اشتريتها قلت يا ليتني ما اشتريتها، وكم من دار اشتريتها فلما اشتريتها قلت يا ليتني ما اشتريتها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث، في الدابة والمرأة والإيه؟ ها؟ والدار. يبقى الدار والدابة والمرأة. فأحيانا الإنسان يشتاق إلى الدار فتكون دمارا، وإلى الدابة فتتعبه ويضيق صدره منها، وإلى المرأة يقول يا ليتني كنت عزبا وما تزوجت مثل هذه المرأة السوء. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. وقوله الحكيم فيها أن الله حكيم، وأنه يحكم، وأنه يدبر الأمر بحكمة، يدبر الأمر بحكمة. فإن ضيق عليك في رزق الحكمة، وإن وسع عليك الحكمة، إن علمك لحكمة، إن منع عنك العلم لحكمة، إن أعطاك الأولاد لحكمة، إن حرمت لحكمة. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يضيق على عبد في الرزق، لو أعطاه رزقا لكان من أفسد الخلق، فيمنع عنه الرزق ليبقى على ما هو عليه من الاستقامة. وأحيانا العبد لو حرم من الرزق لكفر بالله، فيعطيه الله عطاء واسعا ليبقى على الاستقامة. ليه؟ لأن الله قال على لسان، قال كما قالت الملائكة إنك أنت العليم الحكيم. فضل. قوله إنك أنت العليم الحكيم. وبه عن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق. في الإسناد السابق عن سلمة عن محمد بن إسحاق. وبه عن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق العليم، أي عليم بما تخفون وما تعلنون، يعلم خائنة الأعين هذا في الظاهر، وما تخفي الصدور هذا في الباطن. نعم. قوله الحكيم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله الحكيم قال حكيم في أمره بل في أمره وتدبيره وإرادته في كل شيء سبحانه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قوله الحكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. الله. ثم قال قوله يا آدم ينادي الله سبحانه وتعالى آدم، والمناداة عند أهل السنة كلام ربنا يتكلم، والكلام عند أهل السنة صفة ذات، وإذا تكلم الله مع أحد من خلقه كان هذا صفة فعل. كلم الله موسى، وكلم الله محمد عليه الصلاة والسلام، وكلم الله آدم، وكلم الله غيرهم من الأنبياء، فكلام الله صفة فعل عندما كلم هؤلاء. فناداه يا آدم، وكلام الله هذه المناداة بصوت وحرف يسمعها من ينادي يا آدم، أنبئهم أي أخبرهم بأسمائهم، أخبر الملائكة بأسماء الملائكة. تخيل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة خلق آدم وقام آدم، وبعد أن خلق آدم وقام آدم أمر الله آدم عليه السلام أن يخبر الملائكة بأسمائهم. قال يا جبريل أنت جبريل، ميكائيل أنت ميكائيل، إسرافيل أنت إسرافيل، أنبئهم بأسمائهم، بل أنبأهم بأسمائهم وأسماء المخلوقات الباقية. إذن دلالة على أن هذا الخلق خلق طيب، إذن لا وجه لخوف الملائكة حين قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن لا تخافوا يا ملائكة، هذا خلق طيب، لا تقلسوه على خلق إبليس والجن الذين كانوا قبله. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أي أنبأ الملائكة بأسمائهم هم وبأسماء الدواب الأخرى، حينئذ قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا جماعة رحمة من الله سبحانه وتعالى به. لو أنت تعلم ما ستفعل لكنت تظل طوال اليوم تفكر، صح؟ ولو تعلم ما أنا سأفعله لانكشف أمري وضاع الستر علي. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحجب علم الغيب عن خلقه، فلم يطلع الله عن علم الغيب فيما يخص خلقه لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، لما خص الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بنفسه. ولذلك يا جماعة استئصال الله بعلم الغيب له فوائد عظيمة جدا. استئصال الله للعسلامة ما بأس طهور إن شاء الله. استئصال الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب دون الملائكة ودون الأنبياء ودون الخلق في رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بخلقه. تخيل لو كل شيء انت هتعمله غدا وبعد سنة وبعد 20 سنة سنة لو انت تعرفه ستجن، لن تستطيع ان تنام لا في الليل ولا في النهار، ستفكر فيه. مش كده ايه ده مع كمان ان الله يرفع الستر عن عباده. فمن رحمة الله ان استأثر بعلم الغيب فيما يخص خلقه لنفسه سبحانه وتعالى لرحمة من الله. نعم تفضل الشيخ. قوله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن سليمان، حدثنا محمد بن أبان قال سألت زيد بن أسلم عن قوله أنبئهم بأسمائهم، قال أنت جبريل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. نعم المعنى صحيح وله ما يشهد، ولكن هذا الإسناد فيه محمد بن أبان وهو قول راوي مضعف، فقد يعني رده الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الحديث. نعم حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو داود، حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قول الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. لكن هذا الإسناد إن كان معنى أيضا صحيح فيه علتان، الأولى أن خصيف بن عبد الرحمن الجزري جمهور أهل الحديث على تضعيفه، الثاني قيس بن الربيع كان في أول أمره متماسك، ثم بعد ذلك أدخل عليه ابنه من حديثه ما ليس من حديثه، فلم يميز الرواية القديمة من الحديثة فطرق حديثه فضعف في نهاية أمره، فقيس بن الربيع مضعف وشيخه خصيف بن عبد الرحمن مضعف والله أعلم. نعم قوله فلما أنبأهم بأسمائهم، حدثنا الحسين بن الحسن الرازي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد، فلما أنبأهم أنبأ آدم الملائكة بأسمائهم أسماء أصحاب الأسماء. لكن العلماء تكلموا في سماع ابن جريج من مجاهد في التفسير، فمن العلماء من يقول لم يسمع ابن جريج من مجاهد أي شيء في التفسير، ومنهم يقول إنما سمع حرفا أو حرفين وهما قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، سمع بس ابن جريج مجلس من مجاهد تفسير هذه الآية في سورة ماذا؟ ها؟ طلاق. خلاص؟ فمن العلماء من يقول لم يسمع شيء، من المقال سمع هذه أو هذا الحرف في تفسير قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. نعم. قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار بن الواسطي، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال فجعل آدم ينبئهم بأسمائهم ويقول هذا اسم كذا وكذا من خلق الله وهذا اسم كذا وكذا